من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وهذا الكمال الثاني هو المسمى غاية الحركة، يستكمل بها المتحرك. نسبتها إلى الحركة نسبة التمام إلى النقص، ولا يخلو عنها حركة وإلا لانقلبت سكونة. كان الكلام في إثبات الغاية لكل حركة لكل فعل، أعم من أن يكون حركة أو لا. الآن بحثنا في الفعل الذي هو حركة، لأن الفعل الذي يصدر من الفاعل تارة يكون حركة وتحريكا، وأخرى أن الفعل الذي يصدر من الفاعل لا يوجد فيه حركة وتحريك، كالموجودات المجردة تجردا تاما فإنها فعل صادر من الفاعل ولكنه لا حركة ولا تحريك ولا استعداد ولا خروج من القوة إلى الفعل في تلك الأفعال. الآن حديثنا في تلك الأفعال التي هي حركة وهي خروج من القوة إلى الفعل. ما معنى خروج من القوة إلى الفعل؟ يعني خروج من النقص إلى التمام، خروج من الفقدان إلى الوجدان. هذا الإنسان الذي هو في المكان أليف ويريد أن يكون في المكان باء، من الواضح أنه لا يملك المكان باء، وإلا لو كان مالكا لذلك المكان، يعني مالكا وواجدا لذلك الكمال الذي في المكان باء، من الواضح لم يكن ليتحرك من المكان أليف للكون في المكان باء. طبعا عندما أقول كمال لا أقل أنه كمال بحسب تخيل هذا الإنسان، وإن كان يستلزمه نقص من جهة أخرى. هذه المسألة من المسائل المهمة في باب الحركة، ولا بأس أيضا أن يشار إليها مرة أو مرتين أو يكرر الحديث فيها. في الخروج من القوة إلى الفعل دائما هناك تكامل، يعني في كل حركة تكامل، في كل حركة وجدان بعد فقدان، وإلا لو لم يكن هناك وجدان لأمر مفقود لما تحرك هذا المتحرك. إذا كان واجدا لما تحرك الإنسان، إذا كان واجدا للشبع من المحال أن يتحرك للأكل ثانية. من يحركه للأكل وأن يأكل وأن يضع الطعام في فمه؟ الجوع. فإذا المحرك له والذي يؤدي به إلى الحركة هو فقدان ذلك الكمال، وبالحركة يريد تحصيل ذلك الكمال، يستكمل بذلك الفعل بتلك الحركة. طبعا الآن حديثنا ليس الخوف في البحث، حديثنا في غاية الفعل. أما غاية الفاعل ما هي؟ قد تنطبق مع غاية الفعل، وقد تختلف غاية الفاعل عن غاية الفعل. نحن الآن نتكلم أن لكل فعل غاية، لا لكل فاعل في فعله غاية. طبعا بعد ذلك سنتكلم أيضا في المسألة الثانية، وهي أن كل فاعل له غاية أيضا من إتيانه بالفعل. الآن حديثنا أن لكل فعل غاية. ما هي تلك الغاية؟ هي منتهى إليه الحركة، لأن الفعل هو ماذا؟ هو الحركة. فغاية الفعل وما تنتهي إليه الحركة، ما ينتهي إليه الفعل. عبارة الماتن تقول: وهذا الكمال الثاني، يعني ما هو؟ الذي لأجله الحركة وهو منتهى إليه الحركة. وهذا الكمال الثاني هو المسمى غاية الحركة، يستكمل بها، هذا المتحرك بهذه الحركة يستكمل. طب ماذا يريد أن يقول السيد العلامة هنا؟ أن كل حركة فهي ماذا؟ استكمالية. كل حركة فهي استكمالية. بعد احنا عندنا حركة وليست استكمالية، عندنا حركة متشابهة، يعني قبل الحركة وبعد الحركة حاله يكون شيء واحد؟ لا. بناء على العبارة، عندنا حركة قبل الحركة يكون حاله اكمل مما بعد الحركة ام لا يكون؟ ظاهر العبارة ماذا؟ ظاهر العبارة يستكمل بها المتحرك. إذن بعد حركة متشابهة الأجزاء لا يوجد عندنا، حركة نزولية لا توجد عندنا. الشيخ مصباح حفظه الله في كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة الجزء الثاني صفحة 371 يقول: ويمكن تقسيم الحركة إلى الحركة المتشابهة الأجزاء، الحركة التكاملية والاشتدادية، الحركة النزولية. إذن عندنا فقط حركة اشتدادية، حركة استكمالية اشتدادية، بل الحركة ماذا؟ بل حركة إما تكاملية استكمالية، وإما متشابهة، وإما نزولية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه سيأتي منه إن شاء الله تعالى في بحث القوة والفعل يقبل قسمين من الحركة، يقول حركة متشابهة الأجزاء وحركة استكمالية، النزولية لا يذكرها. إذن كيف التوفيق بين ما يقال هناك وبين ما يقال هنا؟ أن الحركة يستكمل بها المتحرك، أن الحركة يستكمل بها المتحرك. هنا أكو فد مغالطة صايرة في بعض الكلمات، أبين تلك النقطة الموجودة. النقطة الموجودة في كلمات هؤلاء عندما يقولون أن كل حركة استكمالية، هذا الموجود الجالس، أنا أشبه فد موجود حي جالس هنا، جالس يمي هنا، هذا الموجود الجالس هنا هو من حيث المكان باء، هو في المكان أليف، من حيث المكان باء هو بالقوة لو بالفعل، هو بالقوة. إذن عندما يقوم من المكان أليف إلى المكان باء استكمل أو لم يستكمل؟ ها؟ استكمل. لماذا؟ لأنه خرج من القوة من حيث المكان باء إلى الفعل من حيث المكان باء، وهذا هو الكمال، لأن الحركة هي ماذا؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل. وهذا الموجود الذي كان في المكان أليف كان بالقوة من حيث المكان باء، فإذا خرج منه إلى المكان باء استكمل أو لم يستكمل؟ نعم استكمل. ولكن هذا العالم الذي نعيش فيه عالم التزاحم، عالم التمانع، هو عندما كان جالس في المكان أليف كان بالقوة من جميع الجهات، لو كان بالقوة من حيث المكان باء، من حيث باء. إذن عندما انتقل من المكان أليف إلى المكان باء استكمل من هذه الحيثية، ولكنه قد يفقد جملة من الفعليات التي كان يملكها وهو في المكان أليف. ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. هذا ممكن لو ممكن؟ نعم، لأن هذا الموجود كان لم يكن بالقوة مطلقة، وإنما كان ماذا؟ بالقوة من حيث الحالين، يعني من حيث كمال الحركة ومن حيث انتهاء إلى المكان باء. فإذا نظرنا إلى هذا الحيث فالحركة استكمال أو ليس باستكمال؟ الاستكمال. وإذا نظرنا إلى منموع هذا الإنسان بما له من الفعليات التي كان يملكها والتي حصل عليها بعد الانتقال إلى باء، له ثلاثة أقسام. يعني عندما ينتقل إلى المكان باء، إما حاله في المكان باء أولى من حاله في المكان أليف، حركة اشتدادية. إما مكانه باء أقل وأنزل من المكان أليف، فهو من حيث الخروج من أليف إلى باء استكمله، ولكن لو حسبنا المجموع نقص أو لم نقص، افترضوا بأنه هنا كان المكان ضيق، افترضوا الأكسجين جيدا ما يصل إليه، ولكن من انتقل هناك المكان واسع وأكسجين زين يشمه، ولكن ماذا خسر؟ أنه هناك أكو أجنبية كلما تمر ينظروا إليه، هذا نقص مو نقص. إذن أنت لو تحسب المجموع وهو جالس هنا والمجموع وهو جالس هناك، ذيك الكون في المكان باء أنزل لو مو أنزل، ولكن هذا يتنافى أنه استكمل بالخروج من أليف إلى باء أو لا يتنافى؟ إذن لو نظرنا إلى الحركة من حيث أنها بالقوة والفعل دائما هي ماذا؟ هي استكمال، محال أن لا تكون استكمال. أما لو نظرنا إلى هذا الموجود بما له من الفعليات التي كانت في المكان أليف وبما سيكون له من الفعليات في المكان باء، قد يكون أقوى مكان باء وقد يكون أضعف وقد يكون متساوي. إذن الحركة تنقسم إلى ثلاث أقسام، أو الحركة لا تنقسم إلا إلى قسم واحد، قسم واحد الحركة لا تكون إلا اشتدادية، ولكن ما يلازم الحركة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن عندما نحسب كل العليات نقول إما اشتدادية إما تنازلية إما متشابهة، مو الحركة تنازلية حركة اشتدادية حركة تكاملية حركة متشابهة، الحركة لا تكون إلا ماذا؟ إلا استكمال، ولكن من حيث ذلك الأمر الذي بالقوة المجموع. نعم إذا حسبنا المجموع نجد أن المجموع لو نظرنا إليه في المكان أليف قد يكون أشد من المكان باء، فالحركة ماذا تكون؟ تنازلية. قد يكون مساوي للمكان باء تكون متشابهة، قد يكون أضعف تكون اشتدادية. إذن هذا التعبير وهو تقسيم الحركة إلى ثلاثة أقسام، إن كان النظر إلى نفس الحركة من حيث هي خروج من القوة إلى الفعل فلا تكون إلا استكمالا كما ذكرها هنا، قال يستكمل بها المتحرك، وهذا صحيح، لا يتبادر إلى الذهن أن هذا يتنافى مع ما يقوله بعد ذلك في الحركة الجوهرية إما متساوية وإما اشتدادية، لا هناك النظر إلى جهة وهنا النظر إلى جهة أخرى إلى حيثية أخرى، النظر إلى القوة والفعل في الحركة لا تكون إلا استكمال، لأنه أنت كنت فاقد للمكان باء والآن أنت واجد للمكان باء. وآخر بعض الأحيان يقول مولانا إحنا نجد بأنه في الظاهر قعدنا حركات نزولية، هذه الشجرة باوعوا الشجرة أنتم، مرة لها حركة اشتدادية إلى أن تصل إلى الإثمار، ومرة أخرى لها حركة ماذا؟ تضحفية تنازلية تبدأ تذبل إلى أن تموت. يعني شو تقولون أن كل الحركات استكمالية؟ هاي حركة استكمالية هذه؟ فلهذا وقعوا في مشكل في حل أنه كيف كل حركة استكمالية من جهة، وفي عالم المادة نجد عندنا حركات استكمالية وحركات تضحفية تنازلية. هذه الحيثية مختلفة، حيثية أن الحركة استكمالية تلك الجهة القوة بالفعل فقط، منظور حيثية خاصة. أما عندما نقول استكمالية اشتدادية متشابهة الأجزاء، النظر إلى مجموع هذا الموجود بما يملك من الفعليات قبل ساعة وبما يملك من الفعليات بعد ساعة، فهنا لو نظرنا إلى مجموع فعلياته قبل ساعة وبعد ساعة نجده استكمل أو أنه ماذا؟ لم يستكمل. واضح هذا المطلب؟ فإذا قوله هنا وهذا الكمال الثاني هو المسمى غاية الحركة، مراد من الغاية هنا يعني تمام ذلك النقص، الخروج من النقص إلى الكمال، من الفقدان إلى الوجدان. يستكمل بها المتحرك، لا تقولوا بأنه بعد ذلك سيدنا بعض ذلك ستقولون أنتم أن الحركة قد تكون متشابهة وقد تكون اشتدادية، لا ذيك حيثية أخرى ملحوظة في كلامه. يعني هكذا يمكن توجيه كلامه، ولا في ذهنه الشريف هذه النكتة موجودة أو مو موجودة ما أدري، المهم بأنه بهذا النحو يمكن رفع التنافي بين هذا المطلب وما سيأتي بعد ذلك، وما هو في عبارة الشيخ مصباح. والشيخ مصباح يشكل هنا، يقول هؤلاء كيف يقولون بأن كل حركة تكاملية، مع أننا نجد أن الحركة قد تكون تكاملية، قد تكون تنازلية، قد تكون متشابهة. لا تنافي بين هذين الكلامين. يستكمل بها المتحرك، نسبة الغاية إلى الحركة نسبة التمام إلى النقص من حيث المجموع، من تلك الحيثية التي هي بالقوة، من تلك الحيثية التي هي بالقوة نسبة الكمال إلى النقص، لا من حيث المجموع. دائما عندما يتحرك المجموع أكمل مما كان قبل ذلك. نسبتها أي نسبة الغاية إلى الحركة نسبة التمام إلى النقص، ولا يخلو عنها أي عن الغاية حركة، يعني الفعل الخروج إلى الوصول إلى ماذا؟ إلى تلك الجهة التي يريد. قلنا إذا جهة ما موجودة أصلا الحركة لا يعقل أن تتحقق، يعني الفعلية إذا غير موجودة لا يعقل أن تتحقق هناك حركة، وإلا انقلبت سكونا. لا يعقل خروج من القوة ولكن لا فعلية، محال هذا. خروج من القوة لابد هناك سهم يشير إلى فعلية معينة. إلى هنا اتضح لنا بأنه بناء على هذا التعريف أنه لكل حركة غاية. إذن هناك نحو من الارتباط بين الغاية وبين الحركة. كل حركة توصل إلى أي غاية، أو هناك نسبة ثابتة بين حركة وغاية معينة. يعني من الواضح أنه ليست كل حركة توصل إلى كل غاية، وكل غاية تنتج من أي حركة، وهذا ما ذكرناه في بداية الحكمة وسيأتي بحثه مفصلا مولانا. هذا كتابكم وسيأتي بحثه في المرحلة التاسعة في بحث القوة والفعل، هناك في الفصل الثاني. سبحان الله مولانا، هذا كتابكم ناقص مولانا في القوة والفعل مولانا، احنا نريد ذاك المطلب اللي ناقص انا مولانا. كتابكم يا مولانا في الفصل الثاني من المرحلة التاسعة في القوة والفعل، هناك في الفصل الثاني صفحة 198-199 قال: وذلك إنما بأيدينا من الأنواع الجوهرية يقبل أن يتغير فيصير غير ما كان أولا، يعني يتحرك فيصير غير ما كان أولا، كالجوهر غير النامي يمكن أن يتبدل إلى الجوهر النامي بالحركة الجوهرية، والجوهر النامي يمكن أن يتبدل فيصير حيوانا، وذلك مع تعين القابل والمقبول. يعني هناك نسبة ثابتة بين هذه الحركة وبين الغاية التي تؤدي إليها تلك الحركة، ولازم ذلك أن يكون بينهما نسبة موجودة ثابتة. إذن هذه الحركة الموجودة في بذرة التفاح لا يمكن أن تعطينا غاية غير الغاية التي تعطيها ماذا؟ حركة بذرة التفاح، هذا محال. نظام التكوين هذا أن هناك نسب ثابتة بين الحركة وبين الغاية والفعلية التي تصل إليها تلك الحركة. هنا يأتي هذا السؤال، السيد العلامة يقول هناك نحو من الاتحاد بين الغاية وبين الحركة، يعني الفعل وهو الحركة متحد مع الغاية. شنو معنى أن هذا متحد مع ذاك؟ مرة نقول هذا فيما يرتبط بالحمل، نقول الموضوع متحد مع المحمول، هناك يعني هذا هو ذاك. مرة هنا عندما نقول هناك اتحاد بين الغاية والحركة، مو مرادنا من الاتحاد يعني هذا هو ذاك، نريد أن نقول هذا وجود واحد، ولكن عندما نضع يدنا على هذه المرتبة نقول ناقص، نضع يدنا على هذه المرتبة نقول ماذا؟ فهما يعني الغاية والحركة موجودان بوجود واحد، ولكن ضمن مرتبتين من مراتب الوجود لا ضمن مرتبة واحدة. هذه المرتبة من الوجود وهي بالقوة، وتلك المرتبة من الوجود وهي بالفعل، هذان وجودان منفصل أحدهما عن الآخر. لو وجود واحد سيال نضع يدنا على هذه النقطة نقول بالقوة، نضع يدنا على هذه النقطة نقول ماذا؟ بالفعل. وهذه الحركة الجوهرية التي تقدم الكلام عنها في بداية الحكمة. في بداية الحكمة قلنا نحن عندما نقول توجد صور متعددة، هذا التعدد الصور أين؟ بلحاظ عالم الذهن، وإلا لا يوجد إلا موجود واحد سيال، وهذا التقسيم بلحاظ عالم العقل لا بلحاظ عالم الواقع، وإلا ليس الموجود بالقوة هذا وموجود بالفعل هذا، مو بشكل. هذا مراده من الاتحاد هنا، يعني موجود واحد ولكن ماذا؟ ولكن إن نظرت إلى هذه الرتبة منه تجده فاقد، إن نظرت إلى هذه الرتبة منه تجده ماذا؟ تجده واجد. فإذا هناك نحو من الاتحاد بين الغاية وبين الحركة، مراد من الاتحاد يعني موجودان بوجود واحد، ولكن هذا الوجود الواحد مرتبة منه هي النقص ومرتبة منه هي الكمال. سؤال آخر، طب هذه الحركة لها علاقة بالمتحرك أو ليس لها علاقة بالمتحرك؟ من الواضح أن الحركة أيضا متحدة مع المتحرك، ليست الحركة شيء وراء نفس الجسم المتحرك. إذن هناك نحو من الارتباط أيضا بين المتحرك وبين الحركة. وبيوجد نحو من الارتباط، بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة ثالثة، يوجد نحو من الارتباط بين المحرك والمتحرك أو لا يوجد؟ نعم، لأن المحرك هو الفاعل والمتحرك هو ماذا؟ هو الفعل. ومن الواضح أنه يوجد نحو من الاتحاد بين الفاعل وفعله أو لا يوجد؟ ذكرنا فيما سبق اتحاد الحقيقة والرقيقة. إذن هناك أيضا نحو من الارتباط والاتحاد والوجود، اتحاد الوجود بين المحرك والمتحرك. فالنتيجة ما هي؟ النتيجة هناك نحو من الارتباط بين الغاية والمحرك. شوفوا وين السيد العلامة راح يوصلنا. شوفوا الآن كنا إلى هنا كنا نقول أن الغاية غاية من؟ غاية الفعل. تبين الآن هاي الغاية لها نحو الارتباط بمن؟ بالفاعل. إذا تبين الغاية والفاعل أكو نحو من الارتباط. شنو نحو الارتباط هذا؟ بيانه سيأتي بعد ذلك. إلى قبل قليل كنا نقول بأن الحركة مرتبطة بالغاية مرتبطة بمن؟ بالمتحرك. ها؟ خب، والمتحرك الغاية مرتبطة بالحركة. الغاية مرتبطة بالحركة، والحركة فعل وفاعل فعل. إذن كنا نقول هناك ارتباط بين الغاية وبين الفعل، وعزلنا الفاعل عن الغاية والارتباط بالغاية. ولكن بحسب التحليل تبين أن هناك أيضا نحو من الارتباط بين الحركة والمتحرك وبين المتحرك والمحرك. فالنتيجة هناك نحو من الارتباط بين الغاية وبين المحرك الذي هو الفاعل. واضح هذا المطلب يولا؟ فلان إذا تكلمون وياهم يقول مقدرس لو تسدون الباب. ولما ولما بين الغاية والحركة من الارتباط، ما هو الارتباط؟ هو الارتباط الوجودي، الاتحاد الموجود ما بينهما. بينا ما معنى الاتحاد الموجود بين الغاية وبين الحركة. ولما بين الغاية والحركة من الارتباط والنسبة، تلك النسبة الثابتة الموجودة بين القابل والمقبول، كان بينهما نوع من الاتحاد. قلنا مراد من الاتحاد يعني مو أن الحركة غاية والغاية حركة، لا نريد أن نقول هذا هو ذاك، لا نريد أن نقول هو هوية، لا، نريد أن نقول من الاتحاد يعني موجودان بوجود واحد، ولكن مرتبة منه نقص ومرتبة منه ماذا؟ كمال. كان بينهما نوع من الاتحاد ترتبط به الغاية بالمحرك. شوفوا الربط أين صار؟ بين الغاية وبين المحرك، يعني بين الغاية وبين الفاعل، بواسطة ماذا؟ بواسطة ارتباط الغاية بالحركة والحركة بالمتحرك والمتحرك بالمحرك، لأن المتحرك فعل المحرك والمتحرك هو الحركة، والحركة مرتبطة بنحو من أنحاء الاتحاد مع الغاية. فهناك نحو من الارتباط بين الحركة بين الغاية وبين الفاعل. قال ولما بين الغاية ترتبط به الغاية بالمحرك كمثل الحركة، يعني كيف أن الحركة ترتبط بالمحرك عن طريق المتحرك، كذلك ترتبط الغاية بالمحرك عن الطريق المتقدم، كما ترتبط الغاية بالمحرك بالمتحرك كمثل الحركة. إذن الغاية مرتبطة بالحركة ومرتبطة بالمتحرك ومرتبطة بالمحرك. لماذا؟ لأن الغاية مرتبطة بالحركة والحركة بالمتحرك والمتحرك بالمحرك. هذا إجمال المطلب. إذن إلى هنا سيد العلامة قال أن لكل فعل غاية. هسه نجي إلى تقسيم الأفعال. الفعل إما هو حركة وإما غير حركة. الفعل الصادر من الفاعل إما هو حركة وإما غير حركة، لأن الحركة موجود حادث لو قديم، يحتاج إلى فاعل أو لا يحتاج إلى فاعل؟ يحتاج إلى فاعل. فإذا الحركة فعل له فاعل. هذا الفعل إما هو حركة وإما غير حركة. غير الحركة ما هو؟ من قبيل الموجودات المجردة، فإنها فعل وليست بحركة وليست بمتحركة. الفعل إما حركة وإما لا. بس هذا لا، خلوه بعد ذلك سيأتي بيانه. نأتي إلى القسم الأول وهو الفعل حركة. هذه الحركة إما حركة عرضية وإما حركة جوهرية، صحيح لو مو صحيح؟ والحركة العرضية إما إرادية وإما طبيعية. الفعل إما حركة أو لا، والحركة إما عرضية أو جوهرية. وهذه الحركة فسأعم من أن تكون عرضية أو جوهرية، لا فرق، إما أن تكون إرادية وإما أن تكون. نعيد هذا التقسيم من أول الأمر. قلنا بأن الفعل الصادر من الفاعل إما حركة وإما لا، والحركة إما عرضية وإما جوهرية بناء على ثبوت الحركة جوهرية. والحركة العرضية إما إرادية وإما طبيعية. وفيما سبق بينا هذه الأقسام أن الحركة العرضية ما هي أقسامها، وأن الحركة الإرادية والطبيعية ما هو الفرق بينهما. فإن الحركة الإرادية هي التي تصدر بعلم من الفاعل، ولكن علم له دخل في إيجاد الفعل. والحركة الطبيعية هي التي لا تصدر بعلم من الفاعل، أعم من أن تكون مع العلم بلا دخل أو بلا علم أبدا. الآن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين إجمال المطلب، الآن يريد أن يبين تفصيل المطلب، يعني يأتي إلى كل قسم من هذه الحركات العرضية والجوهرية الإرادية والطبيعية ليبين غاية الحركة. نأتي إلى الحركة العرضية الإرادية وغير الإرادية. الحركة الطبيعية العرضية غايتها ما هي؟ غايتها منتهى إليه الفعل، وليست لها غاية وراء ذلك. إذا يتذكر الإخوة، نحن في بداية الحكمة قلنا أن الموجودات التي لا شعور لها غايتها منتهى إليه الفعل، منتهى إليه الحركة. طب الموجودات التي لها شعور غايتها ما هي؟ غاية الفعل أيضا منتهى إليه الحركة، ولكن الفاعل قد تكون له غاية وراء منتهى إليه الحركة، وإلا فعله هذه الحركة أيضا لها غاية. ما هي غايتها؟ منتهى إليه الحركة. من باب المثال حتى يتضح المطلب، حجارة تقع من فوق إلى أسفل. هذه الحجارة كانت بالقوة والآن صارت بالفعل من حيث هذه الجهة، وإلا لعل الحجارة في فوق المجموع كانت أكمل من الحجارة وهي ماذا؟ في الأسفل. ليس الخلط عندكم بناء على ما بيناه، من هذا الحيث خرجت من القوة إلى الفعل. خب غاية هذا الفعل هذه الحركة العرضية الطبيعية غايتها ما هو؟ الوصول إلى تلك النقطة من الأرض. هذه في الفاعل الطبيعي. في الفاعل الإرادي أنت تتحرك من البيت لأن تكون في هذا الصالون، هنا لك فعل وهي الحركة، غاية هذا الفعل ما هو ماذا؟ هو الكون في هذا المكان، وتحققت الغاية، غاية الفعل تحققت، ولكن الفاعل من فعله قد يكون له غاية وراء هذه الغاية، ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن، وهو أنه بالإضافة إلى الجلوس في هذا الصالون يريد ماذا؟ يريد أن يتعلم درسا أو يشم هواء طيبا مثلا، ممكن لو ممكن بل ممكن، أو يتبرك مثلا بالدرس، ممكن مولا التبرك بالدرس من الثواب، يعني مو يقال أنه كثير من التلامذة كانوا يحضرون دروس الأساتذة الكبار. أكون نزاع بأن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه حضر 6 أشهر لبحث الجواهر، أنه بحثه كان حضور استفادة وفائدة، لحضوره حضور تشرف وتبرك. فنزاعكم لنا بين العائلتين، ها بين عائلة الشيخ صاحب الجواهر يقولون بأن الشيخ الأنصاري درس أدوال ابنه، يقولون لا مولانا ما درس، هو كان أعلم عند حضوره درس صاحب الجواهر، كان أعلم من صاحب الجواهر، ولكن كان يحضر تأدبا باعتبار أن صاحب الجواهر كانت المرجعية إلى في ذات الزمان، وتأدب الشيخ أمام مرجعية صاحب الجواهر كان يحضر. حتى مولانا قد يكون الحضور لها الغرض، وهو للتبرك للتشرف للتأدب مو لغرض الفائد. إذن الحركة إذا كانت طبيعية خب منتهى إليه الحركة، إذا كانت إرادية أيضا الفعل غايته ما هو؟ منتهى إليه الحركة، ولكن قد يقترن بماذا؟ بغاية أخرى وهي لقاء صديق أو دراسة كتاب. النتيجة ما هي؟ النتيجة حيث أن هناك نحو من الارتباط بين منتهى إليه الحركة في الفواعل الإرادية ها وبين لقاء الصديق في ذلك المكان، نقول غاية الحركة ما هو؟ لقاء الصديق، مع أن ليس لقاء الصديق هو غاية الحركة. هذا من باب نسبة الشيء إلى غير ما هو له. لماذا؟ للاتحاد الموجود بينهما، للمقارنة الموجودة بين غاية الفعل وهي الحركة وبين ما يترتب أو يقارن تلك الغاية وهو لقاء الصديق أو تعلم الدرس ونحو ذلك. إذن أنت لو نظرت إلى الغاية غاية الفعل فلا تكون في الحركة، فلا تكون إلا ماذا؟ إلا منتهى إليه الحركة. ما لأجله الحركة هو ماذا؟ هو منتهى إليه الحركة. نعم قد يقارنه شيء آخر وقد لا يقارنه شيء آخر. والشاهد على ما نقول أنك جنابك تذهب إلى المكان للقاء صديق ولكنه قد لا تجد ذلك الصديق. تحققت غاية الفعل أو لم تتحقق غاية الفعل؟ لم، خير شاهد، لأن هذا خروج من القوة إلى الفعل، ومحال أنك خرجت من القوة ولم تصل ماذا؟ إلى الفعل، لأنه قلنا أن هذه النسبة نسبة ثابتة بين القابل والمقبول. يستحيل أنه أنت تتحرك من البيت وتصل إلى المكان ولم تتحقق غاية الفعل. نعم قد تتحقق غاية الفاعل وقد لا تتحقق غاية الفاعل، فلا تخلطوا بين غاية الفعل وغاية الفاعل، فإن غاية الفعل منتهى إليه الحركة، هذا غاية الفعل. أما غاية الفاعل فقد تكون نفس ذات منتهى إليه الحركة، لا يريد شيئا آخر، وقد يكون وراء ذلك. ليه؟ بعدها شوي شوي مولانا، بعدنا الآن سيد العلامة الآن بيّن ذلك الإجمال وفتح فد نافذة على المطلب اللي يريد أن يقوله. الآن رجع يبين مباني المشهور الحكماء أن الارتباط بين الفعل والغاية هو غير الارتباط بين الفاعل والغاية. تفصيله سيأتي واحد واحد. الآن هذا كل اللي نتكلم على مسلك المشهور، يعني ما قبل مباني صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه وما حق حققه السيد العلامة، لأن جملة من المطالب هنا جديدة ما موجودة حتى في كلمات صدر المتألهين. قال ثم إن المحرك، هل ثم يعني هذا إجمال المطلب، أما تفصيل المطلب، ثم تفصيل المطلب، ثم إن المحرك إذا كان ما عاد مشغول فيه مثلا صبري، ثم إن المحرك إذا كان هو الطبيعة. هذا مبني على مسلك المشائين، لأنه قلنا مسلك الفاعل قسموه إلى معطي الوجود ومعطي الحركة. هذا تقسيم إلى معطي الوجود ومعطي الحركة مولانا، هذا تقسيم على المسلك المشائي. وإلا معطي الوجود معطي الحركة الإيجاد مرتبط بالله سبحانه وتعالى. نعم الموجودات الأخرى معدة ليس إلا، حتى الفاعل الطبيعي مو معطي مو موجد، ولهم موجد الحركة مو موجد، معد بلا الحركة، الحركة موجودة تتحرك، هذا وجود ها الإعداد للحركة، الحركة من الله. يعني فقط أنت الطبيعة لا تعطي وجود الحركة، لأن الموجود إما ثابت وإما متحرك، فالمتحرك موجود لو مو موجود ها لا معطي، معد بالمعنى الذي تقدم بعد شيخنا، بعد هذا تقدم بيانه معنى المعد ما هو. قل لا معنى المعد مو محل، معنى المعد يعني مجرى، معنى المعد غير المحل، معنى المعد يعني مجرى الفير. معطي الوجود هو الله سبحانه وتعالى، حتى سواء كان ذلك الوجود ثابتا او كان الوجود متحركا، معطي الوجود هو الله. نعم هذا الذي نقوله ان طبيعة هي الفاعل القريب، الله فاعل بعيد، هذا مبني على ماذا؟ على مبني المشاة. الفاعل القريب ماذا يعطي؟ يعطي الوجود. نقول هذا على مسلك المشاة الذي يرى في الوجود فاعل متعدد، أما بناء على لا مؤثر في الوجود إلا هو فإنه هو معطي الوجود وهو معطي الحركة. ثم إن المحرك إذا كان هو الطبيعة وحركة الجسم، لا تتوهمون أنه حركة الجسم يعني جنابك تحرك هذا الجسم، مو يعني تضرب للطوبة مولانا بقدمك، هذه حركة جسم، هذا بحث مو ذاك. البحث أنه إذا حركت هذا الجسم يعني الصورة النوعية حركت ماذا؟ حركت مادتها من هنا إلى هناك. هذا المراد من الجسم يعني المادة الثانية، يعني الصورة النوعية للمادة، لأنه كل موجود في عالم المادة مركب من ماذا وماذا؟ من صورة ومادة. فهنا عندما نقول المحرك حرك الجسم يعني الصورة حركت المادة، مو يعني أن ضربت كرة بقدمك، هذا قطعا معد، هذا ما حد يقول، حتى المشائين يقولون هذا معد وليس بمحرك، مو معطي الوجود. هذا عندما تضرب بكرة بقدمك كرة أنت توجد إعدادا في الصورة النوعية للكرة، والموجد لحركة الكرة هو من؟ هو الصورة النوعية للكرة. صدر المتألين يقول لا، الصورة النوعية حتى ليست هي المحركة لمادتها، بل هي المعدة، ومعطي الوجود هو الله سبحانه وتعالى، أعم من أن يكون حركة أو غير حركة. ثم إن المحرك إذا كان هو الطبيعة وحركة الطبيعة الجسم، يعني حركة الصورة النوعية مادتها. هنا المحرك إن كان فاعلا علميا يسمى نفس، إن لم يكن فاعلا علميا يسمى ماذا؟ طبيعة، هذه الصورة النوعية. إن كان فاعلا علميا تسمى نفس، نفس حيوانية، نفس إنسانية ونحو ذلك. إن لم يكن فاعلا علميا يسمى طبيعة. فلهذا تجدون بعد ذلك يقول نفس كالنفوس الحيوانية، وهنا يعبر بالطبيعة. يقول وحركة الجسم بشيء من الحركات العرضية الوضعية الكيفية الكمية الأينية، هذه أقسام الحركات العرضية التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، مستكملا بها الجسم. إذن هي كمال ماذا؟ للجسم، كمال للمتحرك، كمال للحركة، كمال للفعل، مو كمال للفاعل. الجسم يستكمل، يعني كان جالس هنا كان تعبان هذا الجسم، وإلا سيأتي بعد ذلك أن الروح تتعب أو لا تتعب، يقولون لا تتعب مثلا. إذن الجسم كان تعبان جالس بهذا النحو، الآن حركه بنحو آخر حتى يريحه من التعب، فلهذا قال مستكملا بها الجسم، مو مستكملا بها المحرك، مستكملا بها المتحرك، مستكملا بها الفعل والوصول إلى الغاية التي هي منتهى إليه الحركة. كانت الغاية هو التمام الذي يتوجه إليه المتحرك بحركته، وتطلبه تطلب هذا التمام الطبيعة المحركة. هذه الطبيعة المتحركة أو الطبيعة المحركة إنما حركت الجسم للوصول إلى ذلك التمام، ذلك الكمال. التعبير هنا بالطلب، ولكن عندما يأتي إلى الفاعل العلمي سيعبر بالإرادة، كأنه يريد أن يفرق بأن هذا الطلب طلب تكويني، من حيث لا يوجد هناك شعور، لا يوجد هناك علم، لا يوجد هناك إرادة. قال وتطلبه الطبيعة المحركة، كيف؟ بتحريكها، ولولا الغاية لم يكن من المحرك تحريك ولا من المتحرك حركة. التحريك من المحرك والتحرك من المتحرك هذا من قبيل الإيجاد والوجود، إذا نسبنا هذه الحركة إلى الفاعل يصير تحريك، إذا نسبناه إلى المتحرك يصير ماذا؟ تحرك وحركة. قال ولولا الغاية، يعني لولا الوجود الذهني للغاية، لولا الكمال الذي يتصوره المحرك، طبعا بحسب تكوينه لأنه المفروض أنه هذا الفاعل ليس فاعل إرادي. ولولا الغاية لم يكن من المحرك تحريك ولا من المتحرك حركة، فالجسم المتحرك مثلا من باب المثال من وضع إلى وضع من حالة إلى حالة في الحركة الوضعية، إنما يريد الوضع الثاني، شوفوا هنا تغير التعبير من الطلب إلى الإرادة، فيتوجه إليه، يعني الجسم يتوجه إلى هذا الوضع الثاني. كيف؟ بالخروج من الوضع الأول الذي كان بالقوة من حيث الكمالين إلى وضع سيار الذي حصل على الكمال الأول، إلى أن يصل إلى المكان والوضع الثاني يكون قد حصل على الكمال الثاني. يستبدل به أي بهذا الخروج فردا آنيا إلى فرد مثله. قلنا فيما سبق بأن هذه الحركة الوضعية هي حركة واحدة، ولكن الذهن يأتي ويقسمها ماذا؟ أقسام، يقول هذا فرد، هذا فرد، هذا فرد، هذا فرد، وهذا هو معنى وقوع الحركة في المقولات إذا تتذكرون في بداية الحكمة، حتى يستقر على وضع ثابت غير متغير فيثبت عليه، وهو التمام وهو الكمال وهو الغاية المطلوب لنفسه، والمحرك أيضا يطلب ذلك، يطلب أن يكون في هذا الوضع الجديد لأنه غاية الحركة. وإذا كان المحرك فاعلا علميا لعلمه دخل في فعله كالنفوس الحيوانية، بعد هنا التعبير ماذا؟ نفوس. إذا كان الفاعل علمي فالنفوس الحيوانية والإنسانية كانت الحركة بما لها من الغاية التي هو التمام مرادة له، لكن الغاية هي المراد لنفسها والحركة تتبعها. خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.